السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة بالذات هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه، فقال وقوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثانيا، قد أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه ليلة الجمعة ويومها، ورغبنا في ذلك وحظنا عليه وحثنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. كم حد الكثرة؟ قال العلماء من سلف هذه الأمة: 300 حد الكثرة، وصل فوق ذلك 1000 و2000 في ليلة الجمعة ويومها، يصلي المؤمنون 1000 و2000 و3. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، إنك تدعو الله، وأفضل العبادات الدعاء، الدعاء هو مخ العبادة وهو العبادة. لما تقول اللهم صل على محمد ألست داعيا؟ تدعو لله للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك لطيفة أخرى، اسمعوا واعوا: إذا ذكر بين يديك النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصيف النبوة أو رسالة، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون في حالة غير سليمة، أنت تتغوط أو تتبول لا تتكلم. ومن استكبر واستأنف وأبى أن يذل لله ويدعوه لرسوله، أذله الله، أذله الله. والدليل القاطع على المنبر صلى الله عليه وسلم ذاك يخطب الناس، وإذا به يقطع الكلام ويقول آمين آمين آمين. فسئل لما أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي رقم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. وفوق ذلك معشر المستمعين والمستمعات أن من صلى على الرسول مرة صلى الله عليه بها عشر مرات، والمئة بالألف والألف بالمليون. ومع هذا الغافلون المعرضون أذان الناس ولا يصلون عشر مرات ولا مئة، لا في اليوم ولا في الليلة. وأكثر الذين ما يحضرون هذه المجالس ولا يريدون العلم ولا العمل، مشغولون بالأهواء والشهوات والدنيا، تمضي الليل بكاملها ما يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم، ونبأ إلى الله منهم. وقد انتهانا بذهابنا الدرس إلى قول المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو اليمان شيخه، أخبرنا شعيب شيخ شيخه عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذ هو صحابي وأبوه صحابي. قال: ماذا قال ابن عباس فيما يرويه ويحدث به؟ قال: قدم مسيلمة الكذاب. قدم مسيلمة من ديار بني حنيفة، جاء إلى الرسول في السنة الثامنة بعد الفتح. قال: قدم مسيلمة الكذاب. لما قيل فيه الكذاب؟ لأنه ادعى النبوة وأنه رسول الله. قال: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم بعد السنة الثامنة بعد الفتح، فجعل يقول: من هو هذا مسيلم الكذاب عليه لعين الرحمن؟ يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعدي تبعته، إذا يستخلفني في الدولة والحكم والسلطان والنبوة والرسالة أتبعه على شرط أن يتعهد لي بأن نخلفه. مجنون هذا وعاقل؟ ما أكثر أمثاله بالملايين يقولون هذا كلام وأسوأ منه، لأن القلوب منطمسة لا نور فيها. إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، جاء مع حوالي 17 رجل من بني حنيفة ويتبجح بهذا الكلام. قال البخاري ابن عباس: فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه لوجه، ومعه أي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، وهو خطيب الأوس لا أفصح منه أبدا. قال: ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، قطعة من جريد النخل في يده صلى الله عليه وسلم، وجاء حتى وقف على مسيلمة في أصحابه 17 رجلا. فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك. كيف تسألون الرسالة والنبوة والخلافة والحكم وأعطيتك؟ لو طلبتني هذه القطعة من الجريدة ما أعطيتك. كأننا مع رسول الله الليلة وليلة، صلوا عليه وأحبوه. قال: فقال: لما سألتني هذه القطعة؟ لما سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها؟ يعني لو سألتني هذه القطعة من الجريدة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك أبدا، ولن تتجاوز ما قدره الله عليك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، لئن أدبرت عن الإيمان والإسلام وذهبت إلى الباطل يهلكك الله عز وجل وأهلكه. وإني لأراك، هذه كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، أو ما رأيت أنت الذي رأيتك في المنام ورأيت فيك ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني وتركه، وكل إليه هذا الفصيح البليغ ذي البيان ليؤدبه، والرسول هاجر وتركه. قال وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه مع رجاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت، ما معنى هذا الكلام؟ فأجابه أبو هريرة العليم الحكيم، فأخبرني أبو هريرة، لأن ابن عباس تلميذ للرسول صغير طفل، وأبو هريرة شيخ كبير فروى الكثير. قال فأخبرني أبو هريرة بماذا؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم الأيام، ماذا قال؟ قال بين أنا نائم، في وقت أنا نائم، وأوتيت في يدي سوارين، في يد اليمنى واليسرى سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، آلمني ما هذا في يدي الذهب سواران، فأوحي إلي في المنام أيضا أن انفخهما، أف فنفخهما أن انفخهما. قال فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا. وهنا قالت العلماء: إذا رأيت في منامك ذهبا أو فضة استعذ بالله من الشيطان الرجيم، رؤيا خاسرة ما فيها خير. فهمتم عني؟ إذا رأيت في المنام عندك ذهب فضة في يديك في جيبك في كذا، لما تستيقظ قل أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي ثلاث مرات، ما يضرك شيء. انفث عن يسارك ثلاثا ثم قل أعوذ بالله من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي، ولا تعبر رؤيا ولا تقصها على أحد، لا قريب ولا بعيد، يدفعها الله عنك. أخذتم هذه ولا؟ لا حاجة لكم بها. من رأى في منامه ذهبا أو فضة فالرؤيا هالكة، فماذا يصنع؟ لا يعبر حتى لا تقع، ثم يستعيذ بالله منها ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. قال فنفختهما فطارا، فأولتهما، فسرتهما، عبرتهما كذابين يخرجان بعدي. فسرهما الرسول صلى الله عليه وسلم كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي الأسود الصنعاني اليمني، والآخر مسيلمة الكذاب. وتم الأمر. أما الأسود الصنعاني قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المسيلمة قتله أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: عرفتم أن الذي يدعي النبوة يجب أن يقتل وإلا لا؟ ولا تصح دعواه بحال من الأحوال، ومن صدقه كفر، لأن الله قال وخاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فقد كذب على الله وكذب على الأمة، ويجب قتله ولا يباح أبدا تركه إلا إذا أسلم وانقاد واستغفر وتاب إلى الله عز وجل. وقال الشيخ حدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أباه هريرة رضي الله عنه يقول، ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أوتيت بخزائن الأرض، خزائن الأرض من الذهب والفضة، خزائن ما خزانة واحدة، خزائن الأرض فوضع في كفي سوارين من ذهب، فكبر علي ذلك، فأوحي إلي أن ينفخهما فنفختهما فذهبا، فأولتهما الرؤيا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء من الشمال من الجنوب وصاحب اليمامة من الشرق أو الشمال، وأنا بينهما. وقال الشيخ حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول، ماذا يقول؟ قال كنا نعبد الحجر، كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقينا الأول وأخذنا الآخر أجمل وأحسن، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب، كمية من الرمل والتراب، ثم جئنا بالشاء نحلبها عليها حتى تتكتل وتصبح كتلة كأنها حجر، ثم طفنا به. هذه حال الجاهلية، ثم طفنا به. وجاء الإسلام ووجد المسلمون أنفسهم هبطوا من علياء السماء إلى الأرض فعبدوا القبور والقباب والأحجار كما عبدها المشركون وأكثر، وإلى اليوم الحكم ما هو؟ الشرك. ما سبب هذا؟ والله إنه الجهل، ما عرفوا، الذي ما عرف كيف يعبد الله، كيف يحب الله، كيف يخاف الله، كيف مستحيل. وهذه رسالة يسر الله كتابته ووفق إليه، والله العظيم لأعتبرها رسالة من أهم الرسائل، وأرى أنه يجب على كل طالب علم أن يقرأها المرات ويطبق ويعمل بما فيها، أقسم بالله. ومع الأسف إذا ما أراد الله أن يرفعنا ما نبالي، نوزع على العوام يرمونها والطلبة ما يقرؤونها. والله فيها التنظيم النبوي العظيم والشريعة المحمدية، كيف تعبد الله، كيف تحب الله، كيف يحبك الله، كيف كيف كيف من أول حياتك إلى آخرها. ولكن مع الأسف أمة هبطت. وغدا إن شاء الله في مثل هذا الدرس نقرأه عليكم لتسمعوا ما فيها، لعلكم تتعاونون على نشرها وترجمتها في العالم. قال ماذا قال؟ حدثنا الصلت بن محمد قال سمعت مهدي بن ميمون قال سمعت أبا رجاء العطاردي يقول كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقينا الأول ورميناه وأخذنا الآخر الذي هو خير. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بشاة نحلبها عليه ليكون طينا ثم يتحول إلى حجر ثم طفنا به. تعرفون الطواف وإلا؟ كما يطاف بالبيت، يطوفون بالقباب عندنا كما يطوفون بالبيت. لعلي أواهم، والله العظيم لو تسكت الحكومة والهيئة والعلماء لرأيتم أمتكم تطوف بالحجة الشريفة طواف البيت، أقسم بالله مع هذا العلم وهذه المعرفة، ولكن الظلام موجود والله العظيم لا أشك. لولا أن هناك هيئة وعلماء وحكومة ما تقبل لرأيت الزوار يطوفون بالحجرة يمينا وشمالا، وفعلوا حتى سدوا عليهم الباب. ما سبب هذا؟ لا لوم ولا عتاب، ما عرفوا من علمهم، من جلسوا بين يديه، من قالهم قال له قال رسوله، ما سمعوا بهذا أبدا. كيف يعرفون الله؟ كيف يعبدون؟ كيف يستقيمون؟ كيف ينتهي الفساد والشر والخبث والظلم والعبث؟ كيف ينتهي هذا الباطل إذا لم يكن لك علم وإيمان؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال فإذا دخل شهر رجب، قلنا منصل الأسنة، تعرف السنان اللي في الخشبة ليغبي ينصل الحديد حتى ما يؤذي بها، قلنا منصل الأسنة، رجب هو الذي ينزع الأسنة من السيوف حتى ما يؤذوا بها الناس. لماذا؟ قال فلا ندع رمحا في حديدة ولا سهما في حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب. ولهذا يسمونه رجب الأصب والأصم، ما تسمع فيه قعقعة السلاح. هؤلاء العرب أفضل منا الآن، نحن ما عدنا فرق بين رجب ولا شعبان ولا رمضان، الفسق والفجور في كلها. جاهلية الأشهر الحرم، القعدة والحج ومحرم، ما ترفع فيها سلاحك أبدا، وبخاصة رجب لا تمشي والسلاح بيديك بحال. ومع هذا هم جهال وضلال، ولكن عادات حافظوا عليها وعاشوا عليها. إذا دخل رجب انزع السلاح من يديك. قال فإذا دخل شهر رجب، قلنا منصل الأسنة هو رجب، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب كاملا. قال وسمعت أبا رجاء يقول كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم كنت غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار، أي إلى مسلم الكذاب. قال كنت أرعى لما ظهرت النبوة المحمدية، لما كبروا كذا وسمعنا بانتصار الإسلام ذهبنا إلى مسيلمة الكذاب الذي كنا معه الآن وانضممنا حوله والعياذ بالله. وقال الشيخ قصة الأسود العنسي، الأسود العنسي الصنعاني اليمني له قصة كمسيلمة. قال حدثني سعيد بن محمد الجرمي أو الجرمي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيد بن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، حدثنا أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال ماذا قال؟ بلغنا وصل إلينا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة، بلغنا أن مسيلمة الكذاب بلغ المدينة قديم المدينة. فنزل في دار بنت الحارث. هذه الدار كفندق ينزل فيها الوفود، دار الوفود الذين قتلوا بني قريظة جمعوهم في تلك الدار، في دار بني الحارث. وكان تحته بنت الحارث هو ابن كريز وهي أم عبد الله بن عامر. قال فأتاه رسول الله في دار الضيافة، هذه أو هذا الدار اللي يجتمع فيه الأجانب، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز إتيان الرسول للكافة ليعظه أو يذكره أو يبين له. ما قال جئوني به، وهذا المسيلم الخبيث ما جاء بنفسه إلى الرسول، دخل في المركز هذا وقال بلغوه عني تكبرا وعليا. فالرسول تواضع وذهب إليه بنفسه. قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من؟ ثابت بن قيس بن شماس الفصيح البيان البليغ، وهو الذي يقال خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب عود، فوقف عليه أي وقف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على مسيلمة فكلمه، فقال له مسيلمة إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. سياسي عجيب، بلطف إن شئت خليت بيننا وبينك ثم جعلته لنا بعدك، الآن ما نخاصمك ولا نطالبك، لكن أوص إذا مت أنا الذي أتولاه، أصبح رئيس الدولة ونبي الأمة. ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه. ما هو الدولة والحكم والرسالة والنبوة، هذا القضيب فقط ما أعطيتكه. وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد، وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سوى إسواران من ذهب ففضعتهما أي تألمت لهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحدهما العنسي الصنعاني اليمني الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلم الكذاب. قال الشيخ باب قصة أهل نجران، موجزة مختصرة. قال حدثني عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل، هؤلاء مشايخ البخاري، عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال جاء العاقب من سادات نجران والسيد من سادات نجران، العاقب والسيد صاحبا نجران وهما عالمان ربانيان من أحبار النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. ما معنى الملاعنة؟ نقف نحن هنا وأنت هناك ونقول اللهم ألعن منا من كان كاذبا فيهلك. ونزل في هذا القرآن من سورة آل عمران قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما كان وسلم إلا أن خرج وبين جنبيه الحسن والحسين وفاطمة أمامه مسطورة وعلي وراءه، هذه أسرته. لما شاهد العالمان الربانيان النجرانيان ارتعد وقال لا لا لا ما نفلح أبدا. قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا أبدا. وهو كذلك فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا من أولادنا وبنينا. قال إذن ماذا قال العالمان النجرانيان؟ إنا نعطيك ما سألتنا، أطلب منا المال نعطيك المال هذا الذي عندنا، وابعث معنا رجلا أمينا يتولى أخذ الجزية ويأتي بها إليك، ولا تبعث معنا إلا أمينا ما يأكل المال ويقول ما أعطاوني أو ما أخذت منهم، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب الرسول، كل واحد إذن يكون هو، فاستشرف له أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيد بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. من هو هذا؟ أبو عبيدة ابن الجراح، هذا أمين هذه الأمة. يجب أن نكون أمنا وإلا خونا، يجب على كل واحد منا أن يكون أمينا في أي شيء يسند إليه ويوضع في يديه. وقال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صيل بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران، نجران تعرفونه جنوب المكة، جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس، كل واحد رفع راسه ليقول أنت، فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح فرضي الله عنه وأرضاه وجعلنا من محبيه والمقتدين به، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع الأسئلة والإجابة. أنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد حججت السنة الماضية ولم أطف طواف الإفاضة لجهل مني فماذا أفعل؟ السائل الكريم يقول لقد حججت العام الماضي ومع الأسف ما طفت طواف الإفاضة فماذا أصنع؟ لو كنت قريبا في الشهر في البلاد لقلنا لك اغتسل وأحرم بعمرة وادخل وطف طواف الإفاضة، لكن تحللت ونكحت امرأتك ومضى سنة وكذا ما نقول حجك باطل فحج من عام جديد، حجك فاسد فقضه في عام مقبل. نعم أثابكم الله. ويقول السائل إذا رفعت من الركوع أين أضع يدي؟ فهل أضعها فوق صدري أم أسبلها؟ السائل يقول رفع اليدين، اعلموا يرحمكم الله أن رفع اليدين في الصلاة سنة، من سنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي واجبة ما هي فريضة ولكنها سنة يثاب فاعلها عليها. ومحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرغبون أن يستنوا بسنته أبدا، ما يرغبون أن لا يستنوا بسنته. فما هي السنة في صلاة الفريضة أو النافلة؟ الله أكبر، وضع يديك على صدرك وقرأ. فرغت من القراءة وأردت أن تركع، أرفع يديك وقل سمع الله لمن حمده. لما يرفع الله يبارك فيك، لما يركع ليرفع من الركوع يرفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده، ويضع يديه على صدره. هذه المسألة الخلافية، يضع يديه على صدره ثم يسجد، وإذا قام للركعة الثانية كذلك وضع يديه على صدره، فإذا قرأ وركع ورفع وضع يديه على صدره، وهكذا في كل ركعاته. وفي هذا حديث صحيح وبه نعمل بإذن الله، وهو قول القائل ما رأيت رسول صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة إلا وهو واضع يديه على صدره. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الصلاة إلا هو واضع يديه على صدره، سواء وقت القراءة أو بعد القراءة. فلهذا أفضل بكثير من ترك يديك على جنبيك، ومن ترك يديه أجره ناقص وصلاته صحيحة. تبهتم؟ واختلف المسلمون بسبب أعدائهم، الروافض والأباضية والخوارج ما يرفعون أيديهم أبدا، يقف هكذا الله أكبر، ممنوع لك ترفع يديك، لا ما عندنا في مذهبنا. أي داعي لهذا؟ أرأيت المؤمنين يرفعون أيديهم، رفع يديك، مع أن رفع اليدين في الصلاة والله له منظر جميل عجب، لو استساوت الصفوف ورفعنا أيدينا مع بعض منظر من أعجب ما يكون. فهمتم ما أجبت به السائل وإلا لا؟ الأفضل السنة أن ترفع يديك وتضعهم على صدرك في صلاتك، سواء وأنت قائم للقراءة أو أنت قائم بعد القراءة. هاتي. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل لقد علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل الصلاة في المساجد الأخرى تعتبر تعد بألف صلاة؟ السائل يقول لقد علمنا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فهل في المساجد الأخرى التي ما بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يأخذ صاحب ألف صلاة؟ الجواب لا لا لا، ما هي إلا هذا المسجد. لما؟ أما قال صلاة في مسجدي هذا، أشار إليه وإلا لا؟ لو قال صلاة في مسجد بألف صلاة لقلنا عام، في مسجدي هذا، لولا أن عمر قال ولو بلغ صنعاء لقلنا هنا ما في ألف إلا في المسجد القديم فقط، لكن عمر قال هو مسجد رسول الله لو بلغ صنعاء. أثابكم الله. ويقول السائل لقد ندرت إلى الله إن عافاني من مرضي أن أذهب إلى العمرة، والحمد لله لقد شافاني الله ولم أذهب إلى العمرة، فهل علي شيء؟ أعيد. يقول نذر إن شافاه الله يذهب إلى العمرة، ولقد شافاه الله ولم يذهب إلى العمرة، فهل عليه شيء؟ سائل يقول لقد نذرت لله تعالى أن أعتمر إذا هو شافاني من مرضي، واستجاب الله وشافاني وما اعتمرت، ماذا نصنع؟ الجواب يجب أن تعتمر ولو العام المقبل، في ذمتك عمر حتى تقضيها. نعم. أثابكم الله. ويقول السائل ما حكم صيام النفل من غير نية؟ يصوم صيام النفل من غير نية. ما فهمت، أعيد. يقول ما حكم صيام النفل من غير نية؟ من غير أن ينوي، يصوم من غير أن ينوي أن يصوم. أنا ما فهمت الصيام. صيام وتطوع. أنا الآن قال الثياب. الله يبارك. أعيد. يقول ما حكم صيام النفل من غير ما حكم صيام النفل من غير نية تطوع سماه النفل ايش؟ النفل يعني تطوع. النافلة. ما حكم صيام التطوع أو النافلة في النية؟ ما نوى يجوز. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أصبح ما نوى الصيام ثم دخل الحجرة هل من طعام؟ قالوا ما عندنا. قال إذن أنا صائم. فإذا أنت ما أكلت ولا شربت بعدما طلع الفجر ثم بدا لك ان تصوم صم، لكن اذا اكلت او شربت ما بقي لك صيام، مع ان النيه مطالب بها في كل عباده، انما الاعمال بالنيات. ولكن لما ما اكل ولا شرب ينوي في نفس الوقت وصيامه صحيح. اثابكم الله. ويقول السائل: رجل ياكل معي ويشرب معي وهو لا يصلي، فما راي الدين في ذلك؟ سائل يقول والعياذ بالله: رجل يأكل معي ويشرب معي ولا يصلي، ماذا نقول لك؟ اذبحه، ما تستطيع وليس لك من حق. اضربه، ما ينفع ضربك ولا تنتفع به. ما نقول لك إلا عظه، ذكره، خوف بالله، علمه، أبعد الجهل عن نفسه، فإن لم يستجيب فهجره هجرا كاملا، لا تجلس معه ولا تؤكل ولا تنظر إليه. أثابكم الله. وتقول السائلة: قبل موعد الدورة الشهرية تأتيني نقط تخرج من فرجها، تقول يعني هل هذا النقط تعتبر يعني حيض؟ السائلة تقول قبل العادة الشهرية يخرج مني قطرات ماء دامة كذا، الصحيح ما دامت لها؟ فضيلة الشيخ، لقد فعلت بعض الذنوب في المدينة المنورة ثم تبت توبة نصوحة، فهل علي شيء بعد التوبة؟ السائل يقول أذنبت في المدينة النبوية ذنوبا وعفاني الله وتاب علي وتبت، هل علي شيء؟ عليك الاستغفار الدائم والندم الملازم، وإن استطعت أن تكثر النوافل والصدقات فأكثر، ليمحو الله عنك ذنبك ويمحو ما عملت من سوء. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الآذان وقراءة الإمام بالحرم المدني؟ سائل يسأل سؤال لا معنى له، يقول هل الرسول الآن صلى الله عليه وسلم ما لما يأذن المؤذن ويقرأ الإمام في المحراب يسمع هو أذان قراءته؟ الرسول ما هو في قبره، الرسول في دار السلام، فإذا سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد السلام. ثم هذا السؤال أي معنى له؟ عبث كون الرسول يسمع ولا يسمع، هذا سؤال، هذا هو الجهل وظلمته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إننا مسافرون، ما ننسى أن أعمالنا الإصلاحية الخيرية كلها تعرض عليه صلى الله عليه وسلم في الجنة كل خميس، ما هو الأذان فقط القراءة، كل أعمالنا الصالحة تعرض عليه ويحمد الله عليها، فصلى الله عليه وآله وسلم. أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تخبرنا بالرسالة التي ذكرتها، لأننا غدا مسافرين. الرسالة التي ألفتها فين؟ هات الرسالة. ما هي موجودة؟ الرسالة وزعت والآن عند العمود الفلاني، أبو عبد العزيز يعطيك نسخة منها. تعطيه نبذة منها؟ ما نعطي نبذة، خلاصة لرسالة كاملة. أقسمت بالله لرسالة من أحسن الرسائل، وواجب كل مؤمن أن يقرأ ويعمل بما فيها. أي خلاصة لهذا؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.